السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعده، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني المجدين معي في نشر المجلس لإخوانهم، وكذا مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. يسأل الأخ حذيفة والبراء عن حكم المسح على الجوارب. تلك مسألة اختلف فيها العلماء، ولم يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي فيه أن النبي توضأ ومسح على جوربيه أعله عشرات العلماء هذا. ومع ذلك حصل اختلاف سببه أن بعض الصحابة مسحوا على الجورب، وأيضا قياسا على الخف، فالذين جوزوا لفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوزوا قياسا على الخف، والذين منعوا قالوا: أمر الله هو الغسل، غسل الرجلين. ولم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح، فبقينا مع الأصل. كذا قالوا هذا: والذين جوزوا المسح على الجوربين جمهورهم يلزم بأن يكون الجورب ثخينا يستطاع المشي عليه، لأنهم قاسوه على الخف، والله أعلم. تسأل إناس: هل الإمام يتقدم قليلا على المأمومين إذا كان المكان صغيرا، أم يقف في وسطهم؟ الأصل أن الإمام يتقدم على المأمومين، اللهم إلا إذا كان المؤتم به شخص واحد فإنه يقف عن يمينه بمحاذاته، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ما لي أجعلك حذائي فتخنس. فهذا إذا كان واحدا، أما إذا كانوا أكثر فالإمام يتقدمهم، أما إذا ضاق المكان فللإمام أن يقف وسطهم ويتقدم شيئا قليلا. كيف للشيطان يشعر مريض الوسواس بأن الوسواس من داخله؟ ما أفهم. اجعل نفسك مؤتنسا بالله دائما وسيطرد الشيطان. أما سؤالك فما أفهمه. عنده ثلاث بنات، هل يجوز أن أكتب لبناتي شيئا؟ وما الحد الأقصى لذلك؟ أما بعد الوفاة يا عمرو، لا يصلح شيء، لأن النبي قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأنصحك يا خمر بالاكتفاء بما قسمه الله، فقد جعل الله للبنتين الثلثين، فلا تقطع رحمك، اترك لسائر الورثة الثلث الآخر، مع أن أم البنات ستأخذ أيضا الثمن، فلن يبقى إلا 5/24 من التركة، لن يبقى إلا 5/24 من التركة. هذا فيما يتعلق بسؤالك، لكن إن أهديت لهن في الحياة الدنيا شيئا يسيرا لا يخل بالإرث العام فهو جائز لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الحفيظ، محمد موسى يسأل عن حكم من وضع مبلغ من المال في البسطة خوفا من السرقة، لا بأس، وإذا أخذت شيئا من العوائد أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. يسأل عن صفة التشهد، صفة التشهد من أي ناحية؟ أما الإصبع فيشار بها فقط، متى يشار؟ هناك أكثر من قول، الجمهور أن ذلك عند التشهد. هل الأفضل أداء العمرة لي أم لوالدي رحمه الله، علما بأن أبي قد اعتمر؟ إذن اعتمر لنفسك يحفظك الله، ولا تمرت عنه أحيانا إذا كنت من المكسرين من العمرة فلا بأس بذلك. هل تلزم نية المسح قبل لبس الخف أو الجارب؟ لا تلزم. حد الغضب الذي لا يقع به الطلاق، إذا فقدت التحكم في نفسك وأصبحت تهدي وتكسر الهواتف المحمولة وتكسر الدولاب وترمي الأولاد في الأرض. معاذ مدلل يسأل، هل تأذن بطبع كتبك؟ إن كنت ستطبعها خيريا لوجه الله فلا أمانع، لكن هناك بعض الكتب هي حقوق لبعض الدور، فاتصل بي أبين لك هي. أما إذا كنت تاجرا فالتجارة لها أصولها، وأرشدك أيضا إلى الأنفع لك ولنا في ديننا. هل من ترك الصلاة تهاونا ثم تاب هل عليه أداؤها؟ هل من ترك الصلاة تهاونا ثم تاب عليه أداؤها؟ نعم، عليه أداؤها عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء عليه أداؤها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. هل يجوز إثناي؟ وما أدرينا أيها الما كنت تقصد الآلة الموسيقية فبئس الإسم. لو أحب بنتا والتمست فيها الزوجة الصالحة وتقدمت لخطبتها ولكن ما زلت أحبها وتحبني، ابتعد عنها يا طارق وأنزل نفسك منزلة ولي أمرها. يقول: إذا كان الله قدر علينا أعمالنا فلما يدخلنا النار وسيدخل أقواما الجنة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سئل نحوا من هذا السؤال، أتاه شابان من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل، أنعمل عملا مستأنفا أم نعمل عملا طويت عليه الصحف وجرت به الأقلام نعمل عملا طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الأقلام، أم نعمل عملا يعني مستحدثا الآن؟ قال: بل تعملون أعمالا طويت عليها الصحف وجفت بها الأقلام وجرت بها المقادير. قال ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ فأجابنا بالإجابة التالية، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فآمن بأن الأمور مقدرة وعمل كما أمرك الله، وليس لك من وراء ذلك شيء، الله يعلم وأنت لا تعلم. ما حكم الاكتئاب أو الاكتئاب؟ ما أدري أماني اكتئاب ماذا؟ اليأس من رحمة الله لا يجوز. اكتئاب في ماذا؟ بسم الله، شركات ولا ايه بالضبط؟ أسهم ولا مش فاهم. حديثه يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، أخرجه مسلم في صحيح، وانتقد على الإمام مسلم وتم الانتقاد، فلا يثبت هذا الخبر. هل يجوز الوضوء وأنت في الحمام أثناء الاغتسال؟ نعم يجوز الوضوء وأنت في الحمام أثناء الاغتسال. هل يجوز بمجرد سكب الماء علي يعتبر وضوء؟ إذا عممت الجسم بالماء ناويا الوضوء حدث بذلك الوضوء. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل توجد ركعتان سنة قبل المغرب لكنها ليست من الرواتب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كيف الحصول على كتاب خطب العام وأنا من الأخصص؟ لك نسخة هدية عندنا، لكن كيف أوصلها؟ لعل الله يسر إلى ذلك سبيلا. ما أفضل الكتب الدينية التي أقرأها؟ أقرأ كتبا دينية فيها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون الأحاديث صحيحة. عندك مثلا مختصر لتفسير ابن كثير، صحيح تفسير ابن كثير، عندك كتاب أيسر التفاسير الشيخ الجزائري رحمة الله تعالى عليه، عندك كمبتدئ أيضا تيسير الكريم المنان للشيخ السعدي رحمة الله عليه، هذه كتب مختصرة في التفسير. الحديث ككتاب مختصر اقرأ رياض الصالحين. يسأل عن معنى الآية الكريمة عليها 19، يعني والله أعلم على النار 19 خازنا، رئيسهم جميعا مالك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ثم هناك 19 خازنا على النار، 19 خازنا على النار. القائمون عليها كبارهم 19، لكن لا يمنع أن يكون هناك آخرون. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. الآية معنى السنن الرواتب، سنن الرواتب التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات. العصر ليست لها سنة راتبة، العصر ليست لها سنة راتبة، إنما سنن الرواتب اثنتان قبل الفجر، سنتان قبل الظهر، وسنتان بعدها، وإن شئت أربع قبل الظهر وسنتان بعدها، وسنتان بعد المغرب، وسنتان بعد العشاء. تلك الرواتب. أما النفل المطلق هو النفل الذي لم يقيد بصلاة، ليس مقيد، لم يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان بين كل هذين صلاة لمن شاء. هل يجوز التقصير في الصلاة في العمل الذي يبعد عن مسكني 70 كيلومتر؟ إذا كنتم عرفا تطلقون على ذلك سفرا هو سفر، فالمسألة في تقدير المسافة راجعة إلى الأعراف. بارك الله فيك. وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. ما معنى مبطون؟ المبطون هو الذي يموت بدائن في البطن. المنتحر الكافر ليس بكافر. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان قد قطع يده فما رقى الدم حتى مات، رأى النبي في الجنة إلا يده، قال اللهم ولديه فاغفر. عموما الانتحار كبيرة، لكن قد قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شاهندة تسأل كيف أحمي نفسي وأهل بيتي من الفتن؟ تعوذي بالله من الفتن واسألي الله أن يعيذك وأهل بيتك منها، ثم ابتعدي عن مواطنها ولا تستشرفي لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، عفوا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن وجد معاذا أو معاذا أو ملجأ فليلجأ إليه وليستعذ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه، قد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل يجوز للإنسان أن يوتر أول الليل ويوتر آخره إذا استيقظ؟ لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. إذا أوترت أول الليل ثم بدا لك أن تصلي فصلي مثنى، وإن كنت تطمع أن تقوم آخر الليل فأجل الوتر إلى نهاية الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. الأخت عبير تسأل ماذا تقول؟ ثلاثة سؤال ماشي إن شاء الله بصدد إخراج كتاب في الضعيف يا رضا الحواس. تشغيل القرآن الكريم في المقابر ذاك شيء لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود أن المقابر ليس عندها قراءة للقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. نعم الأشاعرة على ضلال فيما ذهبوا إليه من نفي صفات ربنا، ولعلك تقرأ ما كتبه القحطاني قديما. يا أشاعرة يا أسافلة الورى، تعرف ذلك حكما تذهب للطبيبة لعمل سونار لمعرفة نوع الجنين؟ لا بأس بذلك. أمه سيدة مسنة وبلاحظ أنها تصلي غلط، وأقول لها الصحيح لكن مش قادرة تفهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة بعد الجمعة ليست من الرواتب، ولكن عموما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ركعتين وأحيانا يصلي أربعا. تسأل الأخت عبير عن طهي السمك وهو حي، لا يجوز هذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. السنة بعد المصاب بالجنون، المصاب بالجنون وصغر السن، هل عليه ذنب إن سرق؟ إن كان يعي يأثم، لا يعي لا يأثم. الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كلها ضعيفة، ولا يجب علينا الكحل، هل تجوز مساعدة امرأة أسبانية جارتي مات رجلها وهي لا تستطيع أن تكون وحدها في البيت وأنا نم معها؟ لا بأس بذلك إذا أمنت على نفسك الفتنة. ما حكم من اعتقل يقصر الصلاة؟ كما قال الإمام أحمد: لو أسرت فوق سطح داري لقصرت الصلاة. لم يثبت هذا عن الإمام أحمد فيما علمت، وليس المنتهي إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه، إنما المنتهي إلى الكتاب والسنة الصحيحة. فالأسير إذا طالت مدة أسره أتم الصلاة، والله أعلم ما لم يكن يفتن في سجنه، والله أعلم. ثم إن القصر أصلا مستحب ليس بواجب عند الجمهور. أحبك الله يا محمود ابن حبيب، حمادة يسأل: ما حكم تربية الحمام؟ يفعله غير الصالحين لما يخشى من أن يأتي حمامك بحمام ناس آخرين ويختلط، فلا تستطيع أن تميز حمامك من حمامهم، فيزورون الذكران أو الإناث لاستقطاب النوع الآخر ويأكلون أموال الناس بالباطل، فضلا عن التصفير والعبث الذي يفعله تجار الحمام، أو عفوا يفعله الذين يربون الحمام. ولد اسم كتاب الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم. حكم شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة على قسط 20 سنة، تلك ما العقود بذلك فيها ربا، الاحتفال برأس السنة ليس عليه مستند لا من كتاب الله سبحانه ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، فالذي أبدلنا هو الله. هل إذا اعتمرت عن أختي الميتة هل لي أجر العمرة؟ هل لي أجر العمرة؟ أنت مأجورة إن شاء الله، لكن كم الأجر يعلمه الله. حبك الله يا حسين الطيار. هل يجوز تأخير الصلاة ومن أجل مشاهدة صحة دينية؟ ما معنى الصحة الدينية؟ هكذا تقصد صفحة دينية؟ تأخيرها إلى متى؟ لا تؤخر الصلاة حتى يأخذ وقتها. ما حكم أحكام التجويد؟ مستحبة. أخي دائما يهددنا في البيت أنه سينتحر إن لم نعطي له مالا، هل إذا انتحر علينا إثم؟ أنتم أدرى بأخيكم، هل هو يتصنع هذا الكلام أم لا؟ كان يتصنع هذا الكلام ليس عليكم إثم، إن كان حقا مجنونا من الممكن فداروه قدر استطاعتكم. عمر: شراء الماء للوضوء، كنت موسرا اشتري، لست بموسر لا تلزم بذلك. جامع كثيرا في رمضان ومات، علي أوليائه أن يكفروا عنه إن استطاعوا. استدل الإمام الشافعي على تعليم ما ذكرت يا أبو يحيى ولا أبو أدري أبو من، وذلك لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل تجوز الإقامة في بلاد الكفر كفرنسا إذا كنت تحافظ على دينك وتقيم حدود الله وفي مأمن من الفتن؟ جاز، وإلا ابتعد عن الفتن ومواطنها. كيف تكون سجدة السهو في الصلاة إذا كان هناك نقصان؟ أقول وبالله التوفيق، فرق بعض العلماء بين الشك بالزيادة والشك بالنقصان، فقالوا: لو شك أن الصلاة ناقصة وأتم يسجد قبل التسليم جبرا لما كان، وإذا شك أن الصلاة زائدة يسجد بعد التسليم. قال: وهذا يقتضيه النظر الصحيح، ولكن وبعد مراجعة المادة العلمية المرفوعة الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أن الأمر فيه سعة، سواء سجدت قبل التسليم أو بعد التسليم، سواء شككت بالزيادة أو بالنقصان، والله أعلم. أجبناك يا أبو داي، ماذا أفعل لقسوة قلبي؟ افعل أمرا سريعا، أكثر من الاستغفار ومن ذكر الله ومن أداء الحقوق إلى أهلها. كثرة علاج كثرة السهو في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيام الليل بجزء من القرآن أم دراسته وتفسيره والصلاة باليسير من القرآن؟ لا، إذا كنت تستطيعين الصلاة فهي في الليل أفضل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالليل مقام للصلاة، والدراسة ممكن تكون نهارا، ولو وازنت لا بأس. هيثم العقداوي: بارك الله فيك، أبوه ذهب للعمرة أمس وقائد الطائرة لم يخبرهم بميعاد الميقات، وعند النزول من الطائرة قال: لبيك عمرة. هذا معذور، هذا معذور فيما صدر منه، ولعل قادة الطيران ينتبهون لمثل هذا. أما أحيانا طيارون ليس عندهم دين لا يبالون بذلك. فعلى العموم أنت معذور بجهلك. عندي محل وشريكي يدير ويشغل أغاني، نخشى عليك من شريكك يا محمود أن مثله ليس بدين فقد يسرقك. والله يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لكن هم من اجتهد لتكافح أو تنفصل عن هذا الشريك. سورة الملك قبل النوم، الحديث الوارد فيها ضعيف. أحكي لجدتي وخالتي عن مشاكل يفعلها خطيبي عشان يتدخلوا، هل ده يعد من الغيبة؟ إذا كان للإصلاح أو للاستنصاح لا يعد من الغيبة. هل يجوز للمريض جمع الصلاتين؟ ليس هناك دليل على ذلك إلا إذا دعت ضرورة قصوى لذلك. أما المريض هل يجمع؟ ليس عندنا دليل في أنه يجمع، إلا الحديث العام للنبي صلى الله عليه وسلم: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فقيل لابن عباس لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. حسام بن حسن سؤالك يا حسام لست بمسؤول عن من يردون عليك. يقول جاء الرد على حسام، من يرد عليه يا عبد الرحمن؟ مسافة ومدة القصر في الصلاة، مسافة ومدة القصر في الصلاة. المسافة عرفية، والزمن عند الجمهور ما زاد على 3 أيام، ما إلا إذا كنت مترددا سأسافر غدا سأسافر بعد غد، فهذا يقصر ما دام مترددا. الأخذ من اللحية المباح الذي ورد عن ابن عمر أنه كان يقبض على يديه ويأخذ ما زاد على القبضة، هل يجوز للمرأة العجوز التي لا تستطيع الحركة التيمم؟ إن لم تستطع الوضوء تيممت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفوائد البنكية حرام أينما كنت. بارك الله فيك يا دكتور محمد ابن أبي بكر، أو إذا كانت كنيتك أبو بكر لا أدري. هل يجوز القصر والجمع لمن يعمل كسائق؟ نعم يجوز إذا كان في مسافة سفر. هل يقبل الله توبة العبد إذا أذنب وتاب مرات كثيرة؟ الله قادر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يقول ما معنى من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟ يعني من قتل رجلا بيننا وبينه عهد، كنصراني بيننا وبينه عهد، أو يهودي بيننا وبينه عهد، من قتله لم يرح رائحة الجنة. والمعنى في ذلك أنه ليس المعنى أنه يخلد في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكنها كبيرة أمرها موكول إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء أخذ. وقول لم يرح رائحة الجنة إما جنان معينة وإما لم يرح رائحة الجنة مع الداخلين الأولين، والله أعلم، جمعا بين الأدلة. حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا يصح. حكم التحدث مع الفتيات على الواتساب في الدراسة هذا مدعاة للفتن، فاحذر على نفسك من فتنة النساء. قال الأمين عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. تحدث مع الرجال، ولماذا تتأنس وتتخنس أنت مع البنات؟ لا، البنات مع بعضهن وكن أنت مع الرجال. هل الذهب المحلق حرام على المرأة؟ ليس بحرام، وشذ عالم فاضل في تحريمه على النساء مخالفا بذلك جماهير العلماء سلفا وخلفا، بل مخالفا الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل العلاج من السحر الدعاء وكثرة الذكر مع التعوذ بقل هو الله أحد والمعوذتين؟ هل تغيير المنكرات والسفور والتبرج مطلوب من الحكومة، أم أن نترك الناس كل ما يفعل ما يشاء؟ نترك الناس، افترض أن ولاة الأمر من أهل الإسلام يمنعوا الشر والفساد، قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا واجبهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما الرعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما العلماء فقد قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. طلاق معلق ولا أعلم النية، كفر كفارة يمين يا أبا حفصة ولا يقع طلاقك إن شاء الله. وجزاك الله خير يا معاذ بن مدلل، أتي في 0-5-3-3-3-8-3. سائق يعمل على سيارة بأجر وعلم أنه يدخن، هل يبحث عن غيره؟ الأفضل أن تأتي بصالحين يعملون معك. أما إذا كان السائق الذي تستأجره لقيادة سيارتك ابتلي بالتدخين ولكنه أمين ورب أسرة ويحافظ على الصلاة، اصبر عليه مع دعوته والله أعلم. الأكل مع من بستان الجار دون استئذان أحوط لك في دينك ألا تفعل. نعم قد ورد حديث اختلف فيه ثبوته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بالبستان فلينادي: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، فإن أجاب وإلا أكلت من غير أن تتخذ خبيئة أو خبئة. ولكن هذا فيه نزاع، وبعض العلماء يقولون إنه معارض بما هو أقوى في الأحاديث التي وردت في النهي عن مال الآخرين بغير طيبة من أنفسهم، بغير طيبة من أنفسهم. فالأحوط لك البعد والله أعلم، خاصة في زماننا مع كثرة الناس، إذا أطلقناهم على حدائق الموز والبرتقال وكم البشر كبير سيدمرون المزارع. يا شاب ديو دا ما أدري ما اسمك، على العموم تزوج نصيحة رسول الله ولو ثيبا. عجزت عن الزواج صم، عجزت عن الصيام استعفف. بارك الله فيك. هل عليه إثم إذا عملت بفتوى لا يطمئن لها قلبي، ولكن من شيوخ ثقات إذا كان مدللا عليها بالدليل فلا بأس حينئذ. هل ماء بارد ولا أستطيع الوضوء، ولم أستطع أتوضأ الوضوء الأكبر؟ ما الوضوء الأكبر؟ ما فهمت الوضوء الأكبر، يعني هل تقصد الغسل من الجنابة أم ماذا؟ فصليت بالتيمم. عموما إذا كان الماء باردا وستهلك باستعماله لك أن تتيمم، قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما حكم فيزا المشتريات؟ حسام بن هجرس يسأل. أقول بالله تعالى التوفيق: إذا كنت ستسدد في فترة السماح ولن تتراكم عليك فوائد ربوية، أو لن تأتي عليك فائدة ربوية، فلا بأس حينئذ. هل يجوز لأخ أن يسير مع أخته وهي متبرجة ونصحها؟ لأن الأطلب يطلب منه ذلك، أنصحه ألا يفعل، إن إهانة له. تمشي مع أختك مظهرة لعجيزتها، ترتدي البناطيل التي تجسم العورات التي نصت شريعة الله أن تستر، فهو طعن في دينك. وإن أمرك أبوك أن تفعل لا يطاع في مثل هذه الإهانة التي تترتب عليك في دينك. هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب رفض صاحب العمل وعدم السماح للموظفين لا يجوز لك أن تطيعه في هذا، وإن انتقلت إلى عمل آخر. حبك الله يا طالب العلم، لا تمل، بدل ما تكتب والله ما مللت عاد السؤال مرة ثانية، وإن شاء الله ما نتعمد تأخير أحد. هل السجود على جزء من الرداء لا يصح؟ كلا، بل يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقون حر رمضاء بالعمائم، سماع الرقية من الهاتف نافع، ارقي نفسك أحسن لك من الهاتف والشافي والله. رجل منهجا لتعلم علم الحديث، إذا كنت تقصد المصطلح في بعض الكتب تدرس بعد التطبيق العملي أنفع لك يا صالح. يسأل وإذا الجحيم سعرت، معناها لم تسعر لحد الآن. حديث إن النار أوقد عليها 70,000 سنة حتى احمرت، ثم 70,000 سنة حتى ابيضت، ثم 70,000 سنة حتى سودت، حديث تالف لا يصح. حكم الخميرة التي يستعملها الناس لتخمير الخبز لا بأس بها، يلايك البصري دينهم أولى بالحق المتبعون لكتاب الله وسنة رسول الله، الموحدون الذين يعتقدون أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، ليس الذين يقولون أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو علي أو حسن أو حسين رضي الله عنهم، الذين على حق، الذين امتثلوا كتاب الله وامتثلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحق، فبلا ريب أنهم أهل السنة، هم المتبعون للكتاب والسنة، هم الموحدون الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. صحة حديث الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث ضعيف الإسناد، ألا وهو حديث لأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله وباء منثورا، وهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث ضعيف ضعيف ضعيف. هل يجوز النوم على البطن؟ نعم يجوز، والحديث المانع من ذلك في سنده راو يقال له يعيش ابن طرف وهو ضعيف. حكم تارك الصلاة إذا مات، إذا كان تركها جحودا فهو كافر، إذا كان تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، قد جاءت في شأنه نصوص وعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها، فما ظنك بالذي يتركها كلها؟ هل يجوز احتساب الديون المعدومة من زكاة المال؟ لا يجوز هذا عند جماهير العلماء، قد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. هل تجوز الصلاة المكتوبة وأنا جالس على مقعد السيارة؟ لا، لا يجوز، كان النبي ينزل للصلاة المكتوبة إذا كان في سفر، نعم يصلي الراحلة على دابته حيثما توجهت به الراحلة، أما إذا حضرت الفريضة نزل وصلى. صحة حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر، ضعيف الإسناد. ما القزع وما وحده؟ القزع أن يحلق الشخص بعض الرأس ويترك البعض الآخر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حكم صراعة التبغي، كان فقط يستعمل التبغ إذا كان يستعمل فقط في الدخان فحرام لأنه مضر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، بل عدل بين الزوجات، العدل في المبيت وفي النفقة. هبة، ما سؤال هبة بنت أحمد؟ حكم أكل الذهب، تلك مسألة لا أعرفها، الذي أعرفه أن الذهب يلبس، أما يؤكل ما أعرف ذلك. وإذا كان مضرا، أكله مضر، فبلا شك أن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. ثنا في من قتل خطأ ولم يستطع الدية والصوم، طعام 60 مسكين. أنا ما أفتيتكم بذلك يا حمادة بن بدران، الله قال، انتبه يا حمادة بس انظر الكلمة التي سأقولها لك، الله قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، لم يجد ولم يستطع صيام الشهرين المتتابعين، ماذا يفعل؟ لم يرشد الله إلى الإطعام، فهل نتجه إلى الإطعام إذا عجزنا عن الدية وعجزنا عن الصيام، أو لا نتجه؟ قولان للعلماء الذي أقوله، بارك الله فيك. يسأل عن صحة حديث صيام يوم الخميس يحسن بمجموع الطرق، والله أعلم. زكاة المال تخرج بعد الحول على رأس المال فقط أم على رأس المال والربح؟ بل على رأس المال والربح، لأن الربح متولد من رأس المال. لكن إذا كان دخل عليك مال جديد، هدية مثلا انتظر بها سنة، لكن تدخل على رأس المال مع الربح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرسل من يجمعون الزكوات، يدخل العامل الذي كلفه الرسول بجمع الزكوات يدخل على زريبة الغنم، يعد الغنم، ومن كل 40 يأخذ واحدة، ما يسأل متى ولدت هذه، متى اشتريتها، ما يسأل عن ذلك عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل ترك عندي دراجة هوائية وبعد مدة مات وليس له أولاد، انظر إلى سائر الورثة، ما وجدت ورثة تماما تصدق عنه بها. حديث يسأله إسلام شلتوت، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، صحيح. يا أخ الأخت شيماء، اسأل الله أن تكون أفضل منا، ما نحن إلا طلبة علم، نجهل ونعلم ونصيب ونخطئ، قولي رب زدني علما، بارك الله فيك. نريد القولين للعلماء في من تسبب في القتل الخطأ. القولان أخبرتك بهما، وهذا الذي حكاه ابن كثير رحمه الله لما أورد السؤال، رجل لم يجد الدية ولم يستطع الصيام، ذكر قولين للعلماء، قول بأنك تطعم، والقول الآخر هي أعظم من أن تكفر بالإطعام، تكون في الذمة. حكم معرفة نوع الجنين من الطبيبة، لا بأس بذلك، إنه فقط مجرد تصوير، ليس علم غيب. والذي في الأرحام أشياء كثيرة جدا لا يعلمها أحد الخلق. الذهب المشترى من أجل الزينة عليه زكاة، نعم عليه زكاة عند عدد من أهل العلم، وبه أقول لماذا؟ أولا لأنه لا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت الإسناد في إسقاط الزكاة على ذهب الزينة، أكرر لا أعلم حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسقاط الزكاة عن ثياب الزينة، وحديث ليس في الحلي زكاة حديث باطل. فماذا بعد؟ عندنا عمومات، عندنا عمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية، قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هذه عمومات. وأيضا ورد حديث خاص ظاهر إسناده الحسن خاصة للشواهد، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعليهما سواران من ذهب، قال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أفتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاة. هذا. والذين قالوا بإسقاط الزكاة عن الحلي عن الذهب إذا كان للتحلي، قالوا هذا فعل بعض أصحاب رسول الله. نعم، ورد عن بعض أصحاب رسول الله عدم إخراج الزكاة، لكن ورد أيضا عن بعضهم إخراج الزكاة، إخراج الزكاة. فلذلك نحن مع الدليل من الكتاب والسنة، بارك الله فيكم. وقد اجتهد الصحابي ويخطئ. يقول: إذا كان للسوبر ماركت علي 4 أو 5 جنيهات، ودائما له نقود ولي نقود ونسيت كم كان، ادفع من نفسك شوية، زود شوية من ناحيتك أو استسمحه. حكم المجهضة التي أتمت الصيام في رمضان في شهرها الأول، علي إعادة الأيام التي صامتها، التي أفطرتها، هل يجوز الدعاء بعد التشهد؟ يستحب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. إيمان زوجها يضرب أولادها وعمرهم 10 سنوات للصلاة السنة وقراءة القرآن، لا ينبغي أن يضربهم لذلك، لا ينبغي أن يضربهم لذلك. الوارد على النزاع في السند في الصلاة. الأخت حنان: مسن، ليتك تغطي وجهك يا أخت حنان، ليتك تعبري بشعر آخر. لا، هذه طفلة فيما يبدو، الله يبارك لكم فيها. مسن يضع مالا في البنك لأن المعاش لا يكفي المعيشة، هذا المال عليه زكاة. المال عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب وحل عليه الحول، لكن ننصحه أن لا يأكل من الحرام، أن يختم حياته بالأكل من الحرام. خذ رقم عبد الرحمن يا معاذ مدلل: 010-990-57. هل الدعاء ممكن يغير حاجة؟ الدعاء، الدعاء طيب، عليك بالدعاء واترك ما وراء ذلك لله. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في التشهد المعروفة، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأخ حسام بن حسن كرر سؤاله مرات، أظن حسام، ما أدري ما سؤاله، مريض شرب الدواء في رمضان هل يأكل الطعام أيضا؟ هو أفطر، أفطر لما شرب الدواء في رمضان، لما دام أفطر له أن يأكل. عليك بالدعاء كما أمرك الله. الخليل كان يقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فادعو واعتقد أن الأمور مقدرة، كيف أخالف أبي على المعصية؟ لا تطعه إذا دعاك إلى معصية الله. الأخوة اللي قرروا أسئلتهم يقول ما الحل مع زوجي فهو متشدد في الغلو في الدين؟ ذكروه بالله واجعلوا يسأل أهل العلم إن كان يثق في أحد من أهل العلم. نرى أقواما في هذا الصدد يفهمون النصوص فهما خاطئا. الأخت تذكر بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، لا أحد الاستدلالات، لكن مسألة ذات شجون، فأختصر عليك أن تدعو كما أمرت بالدعاء وأن تعتقد كما أمرت بصحيح الاعتقاد. ما حكم نظر المرأة للرجال وسماع أصواتهم عن طريق التلفاز؟ إذا كانت هذه المرأة لن تفتن بالرجال لا بأس، لأن عائشة نظرت إلى الرجال من ثقب الباب الأحباش وهم يلعبون في العيد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. أما حديث أفعمي وأن أنتما فضعيف، لكن إن وجدت فتنة فالأصل عدم النظر. قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول حاولت الاتصال بالرقم على الصفحة لا فائدة، معذرة انكرر بس رسالة إن شاء الله نجيبك بإذن الله. طبيبة هل يجوز عند مرض الحزام الناري أن أمر المريض بالإفطار في رمضان لأنه يأخذ العلاج؟ يجوز ذلك، لا تترددي في ذلك إذا كان إذا كنت ترين في هذا مصلحة للمريض. بارك الله فيك، أنت مستأمنة. قول الله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه، ما المستثنى؟ قوله لا استغفرن لك، ليس لك أن تستغفر لأبيك المشرك. لا تتأسى بإبراهيم في قوله لأبيه المشرك لا استغفرن لك. خدمة الزوج أولا أم السنن الرواتب؟ خدمته أكل وشرب ولا إيه بالضبط؟ لأن السنن الرواتب أولى من الأكل والشرب. لكن إذا كان سيشوع ولا يعني تقصد النوع القرب إلى الله، هو كلاهما مسنون، سواء كان تجهيز الطعام للزوج أم الأكل والشرب كلاهما سنة. لكن قدر المقامات يا أختي. نهى النبي عن مخالفة الإمام، هل إذا خالف المأموم والإمام بجلسة للصلاة يعتبر آثم؟ لا يعتبر آثم، إن المسائل المتحملة وفيها أكثر من رأي أكثر من قول. الحساب المشفر والله تعبت، نعتذر إليك ما سؤالك. الزوجة التي تطلب الطلاق من أجل زواج زوجها من أخرى والزوج يرفض الطلاق، هل يعملها معاملة الخلع؟ هي إما أنها مطلقة للضرر أو مختلعة، قضية تنظر. افترض أنه تزوج وهو فقير يعجز عن الإنفاق فتضررت، أو تزوج وأتى بالجديدة في نفس شقتها فتضررت، فهي قضية تنظر هل هو طلاق للضرر أو خلع. هل يجوز، بارك الله فيك يا صاحب، زوجته تعمل في التمريض، هل أتركها تعمل مع العلم أنها ملتزمة جدا؟ هل تخلو بالرجال يا ناصر؟ هل تختلط بالرجال؟ هل تبيت في المستشفيات في نبطشيات مع الزملاء الرجال أو ماذا؟ انتبه وضبط المسألة، لأن البلايا تأتي من هذا الباب. ومتعك الله بالصحة يا عبد الرحيم. لعبة الببجي سألتم من يعرفونها معرفة جيدة فأخبروني بأنها مضرة إضرارا بالغا، وشغل عن الخير أداة فعل الشر. ما حكم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وما الدليل من الكتاب والسنة؟ دليل الكتاب والسنة. قال تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأخ حسام كرر يا عبد الرحمن، اعتكف العشر الأواخر من رمضان، حقيقة كرر كثير جدا ما سؤاله. طيب معذرة لعله يكرر، فليعذرنا. إذن الأخت كريمة بنت عبد الفتاح، هل الأفضل للحاج والمعتمر صلاة وصيام النوافل أم تركها لكوني على سفر؟ الأفضل الصلاة، وهذا رأي الجمهور، النبي ما نهى. ثبت أن النبي كان يصلي الراحلة على النافلة حيثما توجهت براحلته، والنبي حافظ على الوتر وعلى سنة الفجر. أما قول لو كنت مسبحا لأتممت، هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. كتاب الله تعالى إضاء تنذر الدور. وجامع صلاح أحد الأبناء عبد شراء سكة، رجعت يا عمر بن خالد، رجعت بنود شقق الإسكان، فهذا خلل كبير شرعي. بارك الله فيك أحمد العدوي. ما سؤاله؟ مريضة بالسكري أفطرت رمضان وليس معها مال لتخرج كفارة، ليس عليها شيء. حبك الله يا محمود بولا. ما حكم الأذان في الحلم؟ الله يجعله خير، الله يجعله خير يا رب. الأذان وبين أمرين، إذا كان السائل رجلا صالحا، بعض العلماء يقولون سيحج ويؤذن في الناس بالحج، إذا كان رجلا سيئا فأذن مؤذن. أخ حسام، وفي زمن الفتن التي نعيشها هل نقبل بالمتدينة الغير جميلة؟ إذا خيرت بين جميلة ودميمة وبين جميلة جميلة ودينة، جميلة وغير دينة ودينة وغير جميلة، اختار الدينة. لكن أنا أنصحك تبحث عن الجميلة الدينة، ابحث عن الجميلة الدينة تعفك إن شاء الله، ولست بمأمور بأن ترضى بالتي لا تقبلها نفسك. فالرسول قال انظر إلي فإنه أحرى أن يدم بينكما. وأزواج النبي عليه السلام أيضا كنا حسناوات، كنا حسناوات. عائشة حميراء، زينب تسميها في الجمال، صفية بنت حيي لم يرى في السدي مثلها، أيضا جوارية بنت الحارث لا يرى أحد إلا وقعت في قلبه. أزواج النبي هكذا كنا حسناوات. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، معتذرا لإخواني الذين لم يسعفنا الوقت للإجابة على أسئلتهم، فوالله ما تعمدنا إلحاق أذى بأحد ولا أتعمد مجاملة أحد. بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومع هذه المسيرة في الدعوة إلى الله اجتهدوا في ذكر الله واجتهدوا في الاستغفار، فالله يعصمكم ويوفقكم. ومعلوم أننا عند لقاء الأعداء نكثر من ذكر الله سبحانه ونكثر من الاستغفار: بنغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه والاستعادة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حذروا أهل الإسلام من قتل النفس المسلمة بغير حق، فإن الله قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم إن الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله، ما دمتم تراقبون الله، ما دمتم تعملون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنصح الأخ معاذ مدلل أن يمحو هذه الصورة المتبرجة التي ظهرت لنا. هذا وختاما، وبعد شكر الله أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، مذكرا نفسي وإخواني بدعوات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.